بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمنح الله به الغمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 15 بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن على وجه الخصوص مع قضية لها أهميتها، مع قضية العذر بالجهل. لماذا نحن أهل السنة والجماعة نعذر الناس بجهلهم؟ وفي أي شيء نعذر الناس للجهل؟ فتلك القضية ليست هذه أولى محاضراتها، بل تتبعناها بمحاضرات سبقت خلدنا فيها شبهات الذين لا يعذرون، ثم رحنا نستعرض القضية ونذكر أدلتنا. وبالإجابة على السؤال الذي بدأت به، لماذا نحن نعذر بالجهل؟ لأن القرآن الكريم والسنة المطهرة دلت على ذلك بوضوح، وقد ذكرنا أكثر من 20 دليلا من القرآن والسنة في بيان العذر بالجهل، وأسرد بعض الأدلة، بل أسرد الأدلة سردا فيما ذكرناه في المحاضرتين السابقتين. أولا، من القرآن العظيم يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كذا قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كذا قال ربنا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فقال عز من قائل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وقال عز من قائل إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة ونكون عليها من الشاهدين. الآيات فهذه آيات كريمة كلها دلت على العذر بالجهل، وموضع الشاهد في كل آية وفي كل سياق سبق بيانه وتفصيله. ثم رحنا نذكر أدلتنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الحديث الصحيح المتفق عليه وفيه ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وذكرنا حادثة ذات أنوار وما يستفاد من هذه الحادثة، ومن الأدلة أيضا ذكرنا حادثة سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، وحادثة الرجل الذي ذر نفسه، وحادثة نسيان ابن مسعود للمعوذتين أو إنكاره لهما أو عدم إجابته لهما في مصحفه، وحديث عائشة فكل شيء يعلمه الله. وذكرنا حادثة ما شاء الله وشئ التي قالها الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، وحديث حذيفة الذي بين فيه أن الناس إذا درست معالم الإسلام نفعهم ما بقي معهم من الإيمان ولو أن يقولوا لا إله إلا الله، وحديث الرجل الذي شهد على نفسه بالزنا وكيف أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يرفع عنه الأعذار ويدرأ عنه الشبهات، وكثرة الرجلين اللذين رفع صوتيهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الأدلة التي ذكرناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينين وجه الاستشهاد فيها، كذا مع الرد على ما تأولوه أو في ردهم على هذه الأدلة. وننتقل بعد المصدرين الرئيسين في الاستشهاد بالعذر من جهل أي بعد القرآن والسنة إلى واقع الصحابة وكلام الأئمة. فالصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الأمة بدين الله تعالى بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الرعيل الأول الذي هو جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير القرون على الإطلاق، ثم يتلوهم قرن التابعين وتابعيهم كالذي قاله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومع ذلك فقد وقعت احداث معلومه ومشهوره تدل على ان كبار الصحابه قد جهلوا احكاما في الدين وقد عذروا بجهلهم في ذلك. فهذا اول الخلفاء الراشدين ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، جهل حكم وجوب اجلاء اليهود والنصارى والمجوس عن جزيره العرب طوال سنوات خلافته، ومات رضي الله عنه وهو مقر لهم بها او متواجد فيها، وتابعه على ذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، تابعه على ذلك سنوات من خلافته حتى بلغه امر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاجلاهم عن الجزيره. والحديث فيه: لا يجتمع بجزيره العرب دينان، لا يجتمع لجزيرة العرب دينان. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجلاهم عنها، واستقر اجماع المسلمين منذ ذلك التاريخ على انه لا يجتمع لجزيرة العرب دينان، ولم يختلف احد في ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعصيا بذلك حين جهلا ذلك الحكم. وايضا فان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لم يعرف فرض ميراث الجده، وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها: كم كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه سبى نساء المرتدين، فلما كانت ولاية عمر رضي الله عنه رأى ومن معه من الصحابة عدم جواز ذلك، واستقر الرأي منذ ذلك الوقت على أن امرأة المرتد لا تكفى. ولم يقل أحد إن أبا بكر رضي الله عنه قد أثم لما فعل ذلك أي سبى نساء المرتدين. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سغلط عليه فهم آية الكلالة، وكرر سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن معناها دون أن يفهمها عمر، فعنفه النبي صلى الله عليه وسلم أي لعدم فهمه إياها. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه القول بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتملكه الحزن هب قائلا: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يكون آخرنا، أو قال كلاما هذا معناه: حتى وضحت عليه الآية إنك ميت وإنهم ميتون. أول آية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فحينما سمع عمر رضي الله عنه الآية سقط السيف من يده وخر إلى الأرض وقال كأني والله لم أكن قرأتها البتة. ثم هو يتوجه في الغداء إلى المسجد وقد اجتمع الناس لمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما استوى أبو بكر على المنبر قام عمر فتجهل قبله ثم قال أما بعد فإني قلت لكم بالأمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت وإني والله لما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب الله تعالى ولا في عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرني. فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم فهذا هو الكتاب الذي هدى به رسوله أو هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوا به تهتدوا بما هدي به رسول الله وبما هدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال عمر. فهذا عمر رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضور جميع الصحابة يقول إنه قال قولا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم حكما ليس فيهما وأنه أخطأ في الصحابة. فهذا جهل من عمر وعمر في ذلك معذور ولو لم يعذر عمر فيما قال لكان لعمر حكم آخر. هذا وقد صح وثبت عن جميع أهل العلم أن المسلمين كانوا بأرض الحبشة مع هجرتهم الأولى وكانوا بأرض الجزيرة العربية ونزل الأمر من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بما لم يكن قد نزل قبل ذلك. وفي هذه أوامر ونواهي أمر كالصوم والزكاة ونواهي كتحريم ما لم يكن حراما كالخمر وإمساك المشركات. ولم يكن المسلمون يعلمون هذه الأوامر ولا تلك النواهي ولم يعملوا بها قيلة بعدهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه لم يأتم أحد منهم بجماديه على ما لم يعلم نزول الحكم فيه وما ذاك إلا لعذرهم بجهلهم لأنهم كانوا في بادية أو في مكان قصي فلم يعلموا حكم الله فيما نزل من تحليل أو تحريم فكانوا معذورين بذلك. ولم نجد تعليقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة فيما كان يفعله هؤلاء وهم على بعد من مقر الوحي، والأوامر والنواهي تتنزل يلتزم بها من كان على مقربة من الوحي، ولا يعلم بها من كان بعيدا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان يتنزل الأمر مما تقدم فيه حكم بخلاف الأمر النافذ كتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، إلى المسجد الحرام، فلا شك أنهم لم يأتموا ببقائهم على العمل المنذوخ حتى علموا بذلك. فمن علم أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى البيت الحرام وأبى أن يتحول، فذاك الذي هو يكفر ويرتد والعياذ بالله. أما قبل علمه فهو معذور في صلاته إلى بيت المقدس، كالذي يتحرى القبلة لكنه يخطئ جهتها فيصلي بعد تحريه وإن كان خطأ ولا يعيد الصلاة. وخطي على الأنصار وعلى علية المهاجرين كعثمان وعلي وطلحة والزبير وحفصة، جهل هؤلاء وخطي عليهم وجوب الغسل من العلاج بغير إنذار، وكانوا يرون أنه لا يجب الغسل إلا بعلاج مع إنذار، أما العلاج بغير إنذار فكانوا لا يرونه، لا يرون الغسل. ولم يكن الحكم لديهم صحيحا كما خفي على كثير من الصحابة وفقهاء المدينة نفس الوضوء مما مست النار، لحديث توضأوا مما مست النار وقد نسخ، وكثير من العلماء والفقهاء لم يعلموا نسخه، ولذا لا يزال مما يوجب الوضوء أو من نواقض الوضوء أنه الأكل مما مست النار، لحديث توضأوا مما مست النار، والبعض يريده في باب المستحب وقد علم أنه منسوخ، وجهل ذلك كثير من فقهاء الأمصار ونحوهم. أما التابعون ومن جاء بعدهم من فقهاء الأمصار فاختلافاتهم أشهر وأكثر من أن تعرف أو أن تعد، وقد أقروا بجهلهم ببعض الشرائع، فهؤلاء هم خير القرون، جهلوا أمورا في الدين، جهلوا مسائل في العلم، عذروا فيها بجهلهم. إي والله لو لم يعذروا بجهلهم لكان له حكم آخر. وقد رأيت من قبل فعل معاذ ابن جبل، فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد علمت أن السجود لغير الله كفر، ولو ما يعذر الإنسان بجهله لكفر على التعيين، لكن يبقى الحكم على العموم قائما. فهذه أيضا من أدلتنا على العذر بالجهل لاستبيان القضية واتضاحها حتى لا نزع مجالا لمتقول. ثم ننتقل إلى دليل رابع وهو كلام الأئمة في قضية العذر بالجهل، فقد ضلل صاحب كتاب الجواب المفيد في حكم الجاهل التوحيد، ضلل القراء في أن كثيرا من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وابن كثير وابن عبد الوهاب والصنعان والجولان وآخرين كلهم يقولون بعدم العذر بالجهل، لنقول نقلها مكتورة عن الأئمة في تدليس علمي وإجرام علمي منقطع مضي لم يسبق بمثيل. فلما كان ذلك كذلك رحنا ننقل كلام الأئمة في عذرهم بالجهل لنصوصهم مكتملة دون أن تكون مكتورة أو دون أن نذكر الشبهة مع عدم ذكر الرد عليها الذي فعله صاحب الكتاب المشار إليه آله. فهذا مثلا أبو محمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، وهو من هو وقد علم تشدده في رأيه واستقلاليته في حكمه، فهو في كتابه المحلى يعيب على الفقهاء، وربما رأيته يقدحهم بلسان حاد، وكثيرا ما كان يرى الوجوب والفرضية في مسائل هي من السنن وإجماع الفقهاء على ذلك، لكنه كان يجعل الأمر على إطلاقه عن الوجوب، وربما لم ينظر إلى قرينة صرفته من الوجوب إلى النفي أو الاستحباب، فلذا كان يميل إلى الوجوب والفرضية في كثير من الأمور. وله كتاباته المعروفة ككتاب الفقه في الملل والأهواء والنحل، هي يرد على أهل الضلال من الأديان المنسوخ والمحرف ومن الفرق الضالة والمبطلة. وابن حزم على الرغم من تشدده في ذلك إلا أنه ملأ صفحات كتاب الفطر في الملل والأهواء والنحل لأدلة يعذر الناس فيها بجهالة، فذكر كلاما كثيرا لسكت بذكر نقول يتسع لها المقام من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وبعد مقدمة تحت في مسألة تحت عنوان الكلام في من يكفر ولا يكفر، قال اختلف الناس في هذا الباب، فذهب طائفة إلى أن من خالفه في شيء من مسائل الاعتقاد أو في شيء من مسائل الفتية فهو كافر، وذهب طائفة إلى أنه كافر في بعض ذلك، فاسق غير كافر في بعضه على حسب ما أدتهم إليه عقولهم وظنونهم، وذهب طائفة إلى أن من خالفه في مسائل الاعتقاد فهو كافر، وإن خالفه في مسائل الأحكام والعبادات فليس كافرا ولا فاسقا، ولكنه مجتهد معذور إن أخطأ مأجور بنيته. وقال الطائفة بمثل هذا في من خالفه في مسائل العبادات، وقالوا في من خالفه في مسائل الاعتقادات إن كان الخلاف في صفات الله عز وجل فهو كافر، وإن كان فيما دون ذلك فهو فاسق. وذهب الطائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتية، وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه حق فإنه مأجور على كل حال، إن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فأجر واحد. وهذا قول أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عنه وعنهم جميعا، وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم، لا نعلم منهم في ذلك خلافا أصلا إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكثير من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها، أو ترك أداء الزكاة، أو ترك الحج، أو ترك صيام رمضان، أو ترك الخمر. وأما ما لم تقم الحجة على المخالف للحق في شيء كان فلا يكون كافرا إلا أن يأتي نصر بتكفيره فيوقف عنده، كمن بلغه وهو في أقاصي الجند بلغه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط فأمسك عن البحث عن خبره فإنه كافر لحديث والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وإما أرسلت به إلا كان من أهل النار. وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه، أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه، أو أن يعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا دون عيسى بن مريم، فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة لكل هذا على كل أحد. ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغ قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه. وكلام ابن حزم في المسألة واضح، ثم يقول فصح بما قلنا أن كل من كان على غير الإسلام وقد بلغه أمر الإسلام فهو كافر، ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ، فإن كان لم تقم عليه الحجة ولا تبين له الحق فهو معذور أجرا واحدا لطلبه الحق وقصده إليه، مغفور له خطأه إذا لم يتعمد لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وإن كان مصيبا فله أجران، أجر إصابته وأجر آخر لطلبه إياه. وإن كان قد قامت عليه الحجة وتبين له الحق فعند عن الحق غير معارض له تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو فاسق لجرأته على الله تعالى ولإصراره على الأمر الحرام. فإن عند عن الحق معارضا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد حلال الدم والمال. ولا فرق في هذه الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد في أي شيء كان من الشريعة، وبين الخطأ في الفتية في أي شيء كان على ما بينا قبله. يقول ابن حزم وصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر، فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقد في نحلة أو فتية أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله دون أن يبلغه في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبلغه في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام حسب بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو عمل فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغه. فإن بلغه وصح عنده، فإن خالفه مجتهدا فيما لم يبين له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء، وإن خالفه بعمله معاندا للحق معتقدا بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسق، وإن خالفه معاندا بقوله وقلبه فهو مشرك كافر، سواء ذلك في المعتقدات أو الفتيا للنصوص التي أوردناها، وهو قول إسحاق بن راهويه وغيره. وبه نقول وبالله التوفيق، انتهى كلامه بحاجة رحمه الله تعالى. هذا وله نقول أخرى في المسألة نتركها ابتداء بما ذكر، لكن تبقى هناك شبهة ذكرها أبو محمد بن حزم رحمه الله في الرد على مخالفيه الذين لا يعبرون بالجهل. يقول قال قائلهم: فإذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا، فإذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل، فإنه أيضا مجتهدون قاصدون للخير. يقول رحمه الله: فجوابنا أننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا، ولا كفرنا من كفرنا بظننا. وهذه خطة، أي العذر والتكفير، لم يؤتها الله عز وجل أحدا دونه، ولا يدخل الجنة والنار أحد أحدا، بل الله تعالى يدخلها من شاء. فنحن لا نسمي بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به، وجاء ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يختلف اثنان من أهل الأرض، لا نقول من المسلمين بل من كل ملة، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير الإسلام، الذين تبرى أهله من كل ملة حاجة التي أتاهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفنا عند ذلك. ولا يختلف اثنان أيضا في أنه عليه الصلاة والسلام قطع باسم الإيمان على كل من اتبع، وصدق بكل ما جاء به، وتبرى من كل دين سوى الإسلام، فوقفنا عند ذلك ولا مزيد. فمن جاء نص في إخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه، سواء أجمع على خروجه أو لم يجمع. وكذلك إذا أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام فواجب اتباع ذلك الإجماع. وأما من لا نصر في خروجه عن الإسلام بعد أصول الإسلام له ولا إجماع في خروجه أيضا عنه، فلا يجوز لنا إخراجه عما قد صح يقينا حصوله فيه. فأنت مسلم يقينا فلا تخرج من الإسلام إلا بيقين، لا بظن أو تخمين. وقد علم أن الرجل إذا فعل فعلا شركيا أو قال قولا كفريا وهو يجهل ذلك فهو معذور بجهله، فإن جاء قوم أرادوا إخراجه من الإسلام لقوله هذا أو فعله أو اعتقاده فذاك ظن وتخمين يخالف ما عليه الإجماع، ويخالف ما ورد في القرآن وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نص الله تعالى على ما قلنا فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين ربنا الكفر الذين فرقوا بين الأنبياء والرسل وآمنوا بنبي وكفروا بنبي، أو آمنوا بكل الأنبياء وكفروا بنبي واحد، فقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك قلنا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أبدا. فهؤلاء كلهم كفار بالمرض، وصح بالإجماع على أن كل من جحد شيئا صح عندنا بالإجماع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى به ثم أنكره ذلك الشخص فقد كفر. وصح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين أو بمعلوم من الدين بالضرورة فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر. ومن قال بنبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو جحد شيئا صح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر، لأنه لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما تجرى بينه وبين خصمه. وقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرى بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وذاك إمام آخر ممن نقل صاحب كتاب الجواب المفيد بحكم ذلك رحمه السلام له وهو الحافظ الذهبي والشافعي والنووي. فهذا الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر بعدما ذكر الكبيرة الثالثة وهي السحر وكونه شركا قال في رسالته الصغرى في الكبائر قال واعلم ان كثيرا من هذه الكبائر بل عامتها الى الاقل يجهل خلق من الامه تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد. فهذا الضرب فيه تفصيل فينبغي للعالم الا يستعجل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله، ولا سيما اذا كان قريب العهد بجاهليته فقد نشا في بلاد الكفر البعيده واسر وجلب لارض الاسلام وهو تركي او جنجي مشرك لا يعرف العربيه فاشتراه امير تركي لا علم عنده ولا فهم بل جهل انه ينطق بالشهادتين فان فهم بالعربيه حتى فقه معنى الشهادتين بعد ايام وليال فبها ونعمه. ثم هو قد يصلي وقد لا يصلي وقد يتقن الفاتحه مع الطول ان كان استاذه فيه دين، فإن كان أستاذه نسخة منه فمن أين لهذا المسلم أن يعرف شرائع الإسلام وأن يعرف الكبائر أن يعرف الكبائر واجتنابها والواجبات وإتيانها؟ فإن عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها وعرف أركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد، لكن ذلك نادر. فينبغي للعبد أن يحمد الله على العافية، فإن قيل هو فرط لكونه ما سأل عما يجب عليه قيل ما دار في رأسه ولا شعر أن سؤالا يجب عليه أن يتعلمه ممن علمه. وقد قال الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رؤوف به. فقد قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كان سادة الصحابة بالحبشة وتتنزل الواجبات والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم الا بعد اشهر، وهم في تلك الاشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذلك يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص ان شاء الله تعالى. انتهى كلام الامام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وهذا الامام الشافعي يقول رحمه الله تعالى: لله تعالى اسماء وصفات جاء بها في كتابه، جاء بها كتابه واخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم امته. لا يسع احدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لا علم، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية الذي ألم بالمسلمين، سيما في القضية التي أشار إليها الإمام الشافعي، أعني في الأسماء والصفات. هذا الإمام النووي رحمه الله يذكر في شرح صحيح مسلم في شرح حديث: أمرت أن أقاتل الناس، بعدما ذكر في أول الباب كلاما للخطاب رحمه الله في شرح أصناف المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه، قال الخطابي: فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، فإن أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما أجروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد لزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا، فدخلتهم الشبهة فأذيقوا لكتاب القتل من أبى الفرائض وما نسب إلى الردة. قال: والمراد بالفرق من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدا أو مانعا، مع الاعتراف وإنما أطلق في أول الكفر الكفر ليشمل الصنفين، فهو في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين مجاز تغريبا. وإنما قاتلهم الصديق رضي الله عنه ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نقضوا القتال، فجهز إليهم من دعاه إلى الرجوع، فلما أصروا قاتلهم إلى أن قال: والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة عليه. وقد اختلف الصحابة فيه بعد غلبة عليهم: هل تغنم أموالهم وتسبى ذريات كالكفار أو لا كالبغاء؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به، وناظره عمر في ذلك وذهب إلى الثاني، ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئا من فرائض الدين بشبهة فإنه يطالب بالرجوع، فإن نقض القتال قتل وأقيمت عليه الحجة أي قبل القتال، فإن رجع وإلا عومل معاملة الكفار حينئذ. هؤلاء أئمة الإسلام من القدامى والمحدثين، وممن سارت حولهم الأقاويل كثيرة ونسبت إليهم أقوال بعدم العذر بالجهل، علماء نجد وعلى رأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وحول هذه القضية وما جاء في كتاب أو في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب مما يدل على عدم العرض للجهل، فهناك بعض الكلمات التي ذكرت في رسالة تسمى كشف الشبهات، فهم منها هذا، وكان الشيخ قد كتبها في بداية دعوته ومهاجمته للمتطوفة من أصحاب البدع الشركية الذين كانوا قد انتشروا في أرض كثيرة عربية، لكن كل كلام الشيخ بعد ذلك في دعوته وفي كتبه دل على العذر بالجهل. إذن ما نقلوه من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذ أصحاب التفسير من بعض الكلمات في رسالة كشف الشبهات حجة فيما ذهبوا إليه من عدم العذر بالجهل، فنقلوا بعض الكلام هو متوزعا في قياس الكلمات. فأما عما ورد في رسالة كشف الشبهات مما ينسب الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه لا يعبر بالجهل، فقد يصح اسناد ذلك اليه، ولكنه كما قلنا كتبه في بدايه حياته وفي ظروف معينه، وهذه العباره المدركه قد اخذت من بين كتاب كامل هو مجموعه التوحيد، وكانت منه على سبيل التغليظ والتخويف، وهو امام مظاهر وثنيه مظلمه، ولو وجد اهل التكفير غير هذا من ادله عدم العذر بالجهل في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لنقضوا عنه في كلامه وفي كتبه حتى يخرجوه، ولكن كانت هذه الجمله التي نقلوها قبل في شبهاتهم هي غايه جهلهم، ولا يمنع ان يقول الامام او العالم كلاما في بدايه حياته ثم يتبين له وجه الحق ومعرفه الصواب فيرجع عنه، أو قد يقوله على سبيل تغليظ في الدعوة والترهيب أثناء الكلام دون أن يريد الحكم الذي تنبني عليه أحكام. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واحد من هؤلاء العلماء الذين تبان لهم الحق في المسألة، فرجع عما أشار إليه من عدم العذر بالجهل فيما كتبه في بداية الحياة، ورد عليها في آخر مؤلفاته في كتاب أسماه الرسائل الشخصية لمحمد بن عبد الوهاب، وفيه يقول رحمه الله تعالى في رسالته إلى محمد بن عيسى: اعلم أني أعرفه بأربع مسائل، الثالثة تذكير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ثم مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم الثواب الأعظم. وأما ذكر الأعداء عن أني أكفر بالظن وبالموالاة وأكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. وقال رحمه الله تعالى في رسالته إلى سويده: وأما التكفير أي فيما ادعاه الناس عليه فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة ليسوا كذلك. وقال رحمه الله في رسالة كتبها لمن أراد أن يطلع على معتقده: ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وقصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين المشركين وزينه لله. وقال أيضا: وإنما نكفر من أشرك بالله في ألوهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، كما قال الشيخ في رسالته الى الشريف: اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد الله والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم وعدم من يفهمهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا ولم يقاتل معنا؟ سبحانك هذا بستان عظيم. اكرر هذا من كلام ابن عبد الوهاب: اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم وعدم من يفهمهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا او يقاتل معنا؟ سبحانك هذا بستان عظيم. وقد نقل الشيخ عبد الله عن ابيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب سلاما جاء فيه: ونحن نعلم بالضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعى أحد من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيره برب الاستعانة ولا بغيره، كما أنه لم يشرع لأحد السجود لغيره ولا إلى منه ونحو ذلك، بل يعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن بغلبة الجهل وقلة العلم وأثار الرسالة في كثير من المتأخرين لا يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقال. إذا فلماذا نقول الصرف عن هذا الكلام او نهوله او نقول ان المؤلف نقول عن مؤلفه عن كلام الشيخ هذا انما قاله على طريقه الدعوه التي لا دخل لها من حكم الخير، بل هذا هو الحكم، وما غيره هو الذي خرج مخرج التشدد والغلظه في ميدان الدعوه، وانما كان عظه لزجر النبي ونهيهم عما وقعوا فيه من الشرك. وقد تجوز الغلظه في هذا المجال، ولكن عند الاحكام يجب التامل والتثبت، وهكذا كان يفعل شيخ الاسلام في وعظه لهم ويحدث الناس انهم وقعوا في الشرك وهذه حقيقه وينهاهم عنه، ولكن لم يكفر انسانا بعينه حتى تقوم عليه الحجه ويقطع عليه كل شبهه. فقول من قال ان كلام شيخ الاسلام للدعوه للمصلحه فهذا خطا واضح لا يجوز، لانه قضى بان هذا هو الحكم فيه، اي عدم تكفيرهم الا بعد الحجه في اكثر من موضع من مؤلفاته، ولو كان لما ذكره على انه حكم ولذكر في بعض كتبه انهم لا يعذرون مثلا او يفرقوا بذلك بان من يفعل هذه الافعال فهو مشرك ويكون الحكم على التعيين، ولم يرد في كتب الشيخ ما يدل على ذلك، انما كان الحكم على العموم ولم يكن على التعيين. فماذا يفيد قول الشيخ انه لا يكفرهم الا بعد الحجه؟ فهل يعقل ان كلام الشيخ الذي نقلناه كان كله على سبيل التقيه او المصلحه او العامل رغبه او رهبه؟ هذا الذي لا يزول به من عنده دين. ونقل ذلك الشيخ ابو بصير رحمه الله في رساله له في معنى التوحيد، قال بعدما ذكر الشرك عباد القبور، قال: ولكن على ما قال الشيخ ابن تيميه لا يقال فلان كافر حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره وحل دمه ومات، فقد جعله حكما ثابتا ولم يذكر أنه للمصلحة، وهذا واضح بين والحمد لله. كما ذكرت رسالة له أخرى أيضا هي من هجر أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والاتباع، ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومنه هذا النص: إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة، وقوله أيها تيمية للجهمية: أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. ويقول الشيخ الإمام ابن أحمد في رده على بعض الغلاة من أتباع دعوة التوحيد لنجد: فاعلم أن مشايخ أهل الإسلام وإخوانهم من طلبة العلم الذين هم على طريقتهم هم الذين ساروا على منهاج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأخذوا بجميع أقواله في حاضرة أهل نجد وبواديها الذين كانوا في زمانه، فأخذوا بقوله في الموضع الثالث الذي نقله من السيرة في بوادي أهل نجد حيث قام بهم الوصف المكفر لهم بعد دعوتهم إلى توحيد الله وإقامة الحجة عليهم والإعدام والإنذار لهم، وأخذوا بقوله في الرسالة التي كتبها الشريف لما سأله عما يكفر به الناس ويقاتلهم عليه، وكذلك ما ذكره في رسالته إلى السويدي وأنه لا يكفر الناس بالعموم، وكذلك ما ذكره أولاده بعده في هذه المسائل مما أشرنا إليه ونترك بقية النصوص خشية الاطالة. هذا ويبقى في القضية أيضا: لماذا نحن نعذر الناس بالجهل؟ أي من بعد ذكرنا لأدلة القرآن الكريم وأدلة السنة المطهرة وواقع الصحابة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وكذا ذكرنا أقوال الأئمة، فإنه يبقى أننا نعبد الناس بالجهل من أجل واقع المسلمين. نعم، إن واقع المسلمين يكفي في عذر الناس بجهلهم، كيف ذلك؟ أقول عن الذين لا يعذرون الناس بالجهل كأمني بهؤلاء الذين لا يأخذون لمبدا العز بالجهل، اناس اظهار الابرار لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلذلك هم يكفرون بالمعصيه. او كأمني بهم علماء فحول لم يقل عنهم من العلم شيء فاحاطوا باول العلم ومنتهاه، أو بلغوا علم الأولين والآخرين وجمعوا كل أحكام الإسلام لهم فلم تقف عليهم خاطئة، ولذلك فهم لا يعذرون الناس بجهلهم، يقولون لا عذر للجهل مع أنهم يجهلون، فهل يحكمون على أنفسهم بالكفر كما حكموا به على غيرهم؟ يقولون لا عذر للجهل مع أنهم يجهلون، فهل يحكمون على أنفسهم بالكفر كما حكموا به على غيرهم؟ عجبا، يقال لا عذر بالجهل في زماننا وواقعنا كما نرى لا يحتاج إلى مزيد تفصيل أو تفصيل، يقال لا عذر بالجهل، وكثير من الشيوخ وعلماء السوء قد أنفقوا على الناس أمر دينهم وأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلهم، فكم من شيخ طريقة أضل أتباعه وزج بهم في الضلال مقابل منافع دنيوية ومصالح شخصية، وكم من شيخ سئل وهو لا يعلم فتضحك أو تكفر فأفتى بغير علم أو قال بغير دليل، وكم من أناس نفعيين ممن ينتسبون إلى العلم لعامل رغبة أو رهبة سكتوا عن الحق، وكم من علماء بما يريده السلطان، فصح ان يطلق عليهم علماء السلطه. وكم من اسرائيليات وضعت في كتبنا وتفسير قراننا فضلنا بها الناس، وكم من احاديث موضوعه كتبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج لها فقالت على الناس فظنوها احاديث فعملوا بها ولم يعلموا بخبر كذبها، واخرى ضعيفه لا يستجهد بها. وكم من شبهات زج بها في وسط الكتب والعلوم فضل بها خلق كثير، وكم من دليل وضع في غير موضعه وكسر على غير وجهه، وكم من ايه حرفت عن غير مواضعها، وكم من حديث فهم على وجهه المغلوب. فعده الناس دليلا وبنوا عليه امورا خاطئه وقواعد جائفه فضلوا واضلوا، ولا حول ولا قوه الا بالله. لقد ضل في ذلك كثير من اهل العلم وزادوا، لقد ضل في ذلك كثير من اهل العلم وزادوا، فكيف بعوام المسلمين وجهالهم واصحاب الفرق والاعمال وهم ليسوا كاهل التخصص في العلوم؟ ما ذنب رجل من عوام المسلمين ذهب الى شيخ الذي يعتقد فيه العلم والصلاح فافتاه بغير علم فاضله، فعلى من يكون اسم ذلك؟ وما ذنب رجل سال عن الدليل فقيل له في ذلك ايه او حديثا صحيحا على غير الوجه المراد بتاويل فاسد، او ذكرت له نصوص غير صحيحه قد يصححها بعض العلماء، او بحديث كذب قد سمعوه. وهذه امثله على بعض التاويلات الفاسده او الادله غير الصحيحه والتي زعم لها المتصوفه الصحه وتركوا لاتباعهم ومريديهم الحبل على الغارب يتعبدون الاولياء باسم الوسيله ونحوها. فهذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. نجد في بعض التفاسير الاستدلال بها على التوسل باصحاب القبور، فهذا مثلا يقول الالوسي في تفسير روح المعاني: واستدل بعض الناس بهذه الايه على مشروعيه الاستغاثه بالصالحين وجعله وسيلة بين الله تعالى وبين العباد، والقسم على الله تعالى به بأن يقال اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا. ومنهم من يقول للخارج أو الميت من عباد الله الصالحين يا فلان ادعو الله ليرزقني كذا وكذا، ويزعمون أن ذلك من ابتغاء الوسيلة، ويرمون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. انتهى كلام الألوسي. قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوه فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال القرطبي: روى أبو صالح عن علي قال: قدم علينا أعرابي بعدما دخلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، صرم بنفسه على الخبر وحتى على رأسه بنوراه، وقال: قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله فسمعنا لقوله ووعيك عن الله فوعينا عنه، وكان فيما انزل الله عليه: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي، فنودي من القبر انه قد غفر لك. وعند ابن كثير حكايه مماثله نقلها عن ابي منصور الصباغ، ذكرها في كتابه الجامع عن العتب، قال: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء اعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستجبعا بك الى ربي. ثم انصرف الاعرابي يقول العسري: فغلبتني عيني فرايت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عسري الحق الاعراب فبشر تعتبره ان الله قد غفر لك، وتجد هذا الكفر في المكذبين والذي سبقته في كتبه، وهذا الكلام الذي يتصدق به كثير من المتصوفه من علمائهم ومن اتباعهم. قال تعالى: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال بعض من كثر في التفسير ومنهم اجتهاد الخفاجي في حاشيته على البيضاوي بجواز اتخاذ المساجد على قبور الصالحين والصلاه والتقرب الى الله بذلك، مستدلا بهذه الايه وهو امر عظيم اعجب من سابقه. ومن الاحاديث الصحيحه توسل الصحابه رضوان الله عليهم بالعباس لما اضحكوا يعني منع عنهم المطر، وحديث عثمان بن حنين الاعمى الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه، يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فاستشرعه بي. فرد الله عليه بصره. وكيف فهم هذا الحديث او لا؟ وزاد البيهقي فيه ان عثمان بن حنين امر رجلا بهذا الدعاء في خلافه عثمان رضي الله عنه لتقضى حاجه له عند عثمان فقضيت. ذكر ذلك الطبراني وصحح الروايه وضعفها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. واخرج البيهقي في الدلائل بسنده الى مالك وكان قاتل ذلك عمر رضي الله عنه. قال: اصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسلم امتك فانهم قد هلكوا. فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: ائت عمر فاقره الكلام واخبره انهم متقون، وقل له عليك الكيد الكيد او الكيد الكيد. فاتى الرجل عمر فاخبره، فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال: يا رب ما آل الا ما عجزوا عنه. وعزاه ابن حجر بابي شيبه وصححه غيره، لكن الحديث ضعفه الالباني وقال: هذه الروايه غير صحيحه وغير ثابته، ولكن يعمل بها عند جميع المتصوفه في توسلاتهم السريه بالاولياء والصالحين. واخرج الحاكم عن عمر مرفوعا ان ادم عليه السلام قال في توبته: يا رب اسالك بحق محمد الا غفرت لي. صححه الحاكم. ولكن قال الذهبي: موضوع وله شواهد عند ابي المنذر وابن الجوزي والآجوري. وما اخرجه ابن ماجه في سنن من حديث ابي سعيد مرفوعا: اللهم اني اسالك بحق اسرائيل عليه. وحيث حسنه العراق وابو الحسن المروزي وابن حجر، مع ان الحديث ضعيف قاله الالباني وغيره. واحاديث اخر كل ذلك كنت قد ذكرته في سلسله صحيح المفاهيم الخاطئه هذه الايات المظلومه والاحاديث المقلوبه. هذا التراث الذي ورثناه والذي تناقله علماء التصوف واوهموا الناس انهم على شيء وانهم على دين، واباحوا له كل ما يفعلون عند الاضرحه وفي الموالد وعند قبور الصالحين وغيرهم، كل هذا وغيره يكون سببا كافيا في اننا نعذر الناس بجهلهم اذا ما وقعوا في الشرك. ولكن يبقى الشرك شركا ولا يحكم على فاعله انه مشرك حتى تقام عليه الحجه باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. ارايت مدى هذه الشبهات وكثرتها وخلقها على الناس مفاهيمهم ونقلها على الناس امر دينهم؟ وما اكثر هذا التدليل في الكتب وعند العلماء ونحوهم. ولا شك ان هذه الشبهات تقوى في نفوس رباع هؤلاء السيوف، وهم يظنون انهم انما ياتون بعبادات مشروعه ليست مبتدعه بل بدلاله النصوص واقوال العلماء. وانما يتمكن من رد هذه الشبهات من حصل العلم الصحيح، فميز الصحيح من الباطل ووضح التفسير الصحيح من التاويل الفاسد. الفاسد، فكيف لا يعذر من امامه هذه النصوص والنقود مع ظنه انه يتخذ سببا شرعيا بادله صحيحه ووسائل مستحبه؟ لهذا ولغيره نحن نعذر الناس بالجهل، ويبقى في القضيه تكفير المعين وحكم اهل الفتره لمن سأل عمن لم يسمع بالإسلام، وإن كنا لا نتخيل ذلك فسنبين حكم المعين وحكم أهل الفترة وطبقة الكفار في بقية الكلام عن العذر للجهل، ونتبعه بالكلام عن العذر للتأويل إن شاء الله تعالى. العذر خطأ في التأويل إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فاعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تسمع، ومن دعوه لا يستجاب له. اللهم الف بين قلوبنا واجعل المحبه بيننا، وانزل السكينه علينا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات الى النور. يا عزيز يا غفور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا الى انفسنا طرف بعيد ولا الى احد من الناس. انصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، سد بين المدينين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اغفر للمذنبين، تجاوز عن المسيئين، اهدنا اجمعين، وفقنا اجمعين، ارحمنا اجمعين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك، حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك في المؤمنين، ارحمنا برحمتك الواسعة، وعمنا بمغفرتك الشاملة. إلهنا هذا حالنا لا يقضى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا ربنا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك، ضعفاؤك فقوِّ في رضاك ضعفنا، أذلاء فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمننا، مستضعفون فمكنا، شهداء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، ارحمنا برحمتك الواسعة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم.